بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده وأستعينه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الحلقة 31 لدروس مادة التفسير للمستوى السابع، وهي تتناول الآيتين الواردتين في سورة الروم، الآية 38 والآية 39، وهي تتحدث عن نوع من أنواع الربا لا يعلمه كثير من الناس، يجهله كثير من الناس. فالذي هو معروف عند الناس هو الربا، ربا النساء نسيئة، وربا الفضل كما هو لا يخفى على أكثر الناس. لكن هذه الآية تتكلم عن الربا من جهة أخرى، فلننصت إلى هذه الآيات أو هاتين الآيتين، ثم نبين ما هو المقصود بالربا وما يتصل من معاني بهذه الآيات بإذن الله تعالى، لنتدبر هذه الآيات. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما دمنا بصدد الحديث عن الربا، نريد هنا أن نؤكد على أن معاني القرآن الكريم لا ينبغي أن نقول بتفسيرها إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يبادر وأن يتسرع في بيان معاني الآيات ويقول إن الله تعالى قد أراد بهذا المعنى كذا وكذا دون أن يتثبت من أقوال أهل العلم في هذا. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وفسره لأصحابه، وما جاء عن تفسير الصحابة وعن تفسير التابعين هو في الحقيقة من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تقرر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم أنه لا يقال في القرآن بالرأي، وأن ما جاء عنهم وما ذكروه في هذا في بيان آيات القرآن الكريم لا بد أن يكون قد سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لكم مثلا معنى آخر قد يخفى على بعض الناس وهو قريب من معنى الربا، وهو قوله تعالى كأنها جان في قصة موسى في عصاها التي ألقاها، قال كأنها جان. كثير من الناس يظن أن الجان المقصود به هنا أنه هم الجن أو نوع من الجن، في حين نجد أن المفسرين يجمعون إجماعا تاما على أن المقصود بالجان هو نوع من الحيات يقال له الجان، اسمه الجان هكذا، وليس المقصود بالجان يعني أنها كالجني وأنها في سرعتها كحركة الجني، ليس هذا هو المراد. وهذا الربا أيضا هو من هذا القبيل، وإنما أردت أن أؤكد على هذا المعنى، لأن بعض الناس ربما يستدل بهذه الآيات على تحريم الربا فيقول وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، والمعنى هنا يختلف كما سيأتي بيانه. هذه الآية وهي قوله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لها علاقة كما تلاحظون، لأن الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، فهذه الآية لها صلة وطيدة بقوله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالحديث إذن عن موضوع الرزق وعن موضوع الإنفاق، عن تضييق الرزق وبسطه، ولهذا جاء بعد هذه الآية فآت ذا القربى حق، أي أنه إذا كان الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فإنه هو الذي أمرك أن تؤتي ذوي القربى حقوقهم، إنما أنت مستخلف وأنت سبب، يريد الله تعالى أن يبتليك وأن ينظر كيف تعمل في هذا المال، هل تهبه لأصحابه أم أنك تمسكه وتظن به. فقال الله تعالى فآتي يعني أعطي حقه، أي من البر والصلة ذوي القربى، فآتي ذا القربى أي حقه من البر والصلة، البر والصلة، ويكون هذا بالإحسان وبذل المعروف وبذل المال وما يكون من حقه من الهدية ومن الصدقة ومن الزكاة. ونحن نعلم أن الصدقة على القريب أو الزكاة على القريب أولى من البعيد، طبعا القريب ليس من فروع الميت أو من أصوله لأن هذا تجب عليه النفقة، لكن غيره كالإخوة وكالأعمام والأخوال وبني العمومة وبني الخؤولة ونحوهم، هؤلاء الأولى أن يقدموا على غيرهم إذا كانوا في حاجة، لأنها فيها صدقة وفيها أيضا صلة. وكثير من الناس يتحفظ عن هذا الأمر فلا يدفع زكاته مثلا لإخوانه المحتاجين ممن لا تلزمه نفقتهم، أي ممن لا يأكلون ويشربون معه في بيته، فيتحرجون من هذا. نعم لا يجوز للشخص أن يتملص من النفقة الواجبة بالزكاة، لكن إذا كان له قريب لا يسكن معه وهو بحاجة إليه من أعمامه أو إخوانه أو أخواته أو أحد أصهاره وأنسابه، فإنه ينبغي أن يقدمه على غيره في إعطائه الحق، لأنه يرى هذه النعمة في قريبه فهو أولى في الحقيقة من الأبعد. يقول الله تعالى والمسكين هو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، هذا نوع آخر. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره. قال الله عز وجل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي إيتاء ذوي القربى حقوقهم والمساكين وأبناء السبيل. خير للذين يريدون وجه الله أي النظر إليه يوم القيامة، وهذا هو الغاية القصوى في الثواب، وهو المزيد، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل. وهنا نجد أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء قد نظروا إلى غيرهم فنظر الله إليهم عز وجل، نظروا إليهم نظر شفقة وإحسان، فكان حقهم وكان جزاؤهم من الله عز وجل أن يمنحهم رؤيته، وليس نعيم ثمة أعظم من هذا النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. يقول الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المقصود بالربا هنا هو الهدية، فقال الله أي من يقول المفسر أي من أعطي عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدي لهم فهذا لا ثواب له عند الله. يقول الإمام ابن كثير أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدي مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. يعني أنك تهب إنسانا شيئا حسيا أو معنويا فتريد منه أن يعوضك بمثله أو بأكثر من المثل، فهذا قال الله عز وجل إنه لا يربو عند الله، أي أن الله لا يكافئ عليه، أي لا ثواب عليه، أي أنه لا ثواب عليه عند الله عز وجل. إذا كان قصدك أن تهب إنسانا أو تفعل خيرا لآخر لأجل أن يقابلك بهذا فهذا لا ثواب له. ما الذي له الثواب؟ هو من قدم معروفا إلى الغير ينتظر جزاءه من الله عز وجل. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كدت أن لا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي، لأن غيرهم من العرب كانوا يطلبون، كانوا إذا وهبوا إنسانا شيئا ما فإنهم ينتظرون منه أن يهب لهم مثله أو أحسن منه. يقول الإمام ابن كثير هنا رحمه الله إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك واستدل بقوله ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. يعني أن هذا النهي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا النهي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على ما قاله الإمام الضحاك رحمه الله. ومعناه أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يباح لهم أن يفعلوا أو أن يقدموا لغيرهم هبة أو هدية على سبيل المعاوضة أو على انتظار المعاوضة، لكن لا ينتظر ثوابها من الله عز وجل. يقول هذا أمر مباح، وإن كان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لمكانته عليه الصلاة والسلام فإنه يعطي العطاء لا ينتظر له مقابل، لكن غيره إذا انتظر له مقابل فإنه يجوز له هذا الأمر على وجه الإباحة، لكنه لا ثواب له من الله عز وجل. أما إذا كان قدمه يريد الثواب من الله فهذا ما بينته تتمة الآية في قوله تعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول ابن عباس رحمه الله الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، إنما الثواب عند الله في الزكاة. ولهذا قال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما في الصحيح من تصدق وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبه أو فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم أو أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير مثل التمرة أعظم من أحد، حتى تصير التمرة أعظم من أحد. فإذا قوله عز وجل وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الثواب. فالزكاة حينما تقدم فإنه لا يجوز أخذ العوض عليها، ولهذا جاء في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا. فمن يتصدق بصدقة ويؤدي زكاة فإنه لا ينتظر من غيره أدنى نفع ولا حتى وجه التقدير أو الاحترام أو بذل أي شيء معنوي، لأن هذا حق لصاحبه، أعني الفقير والمحتاج. فهذا هو الذي يضاعفه الله عز وجل ورتب عليه المثوبة والجزاء. الآية التالية يقول الله عز وجل فيها: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي هو الخالق الرازق، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، الرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب كما قال الإمام أحمد وذكر حديثا في هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ثم يميتكم، أي بعد هذه الحياة، ثم يحييكم، أي يوم القيامة. وهذا طبعا ذكره بعد الآية الأولى في قوله تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فيه تذكير للإنسان بمبدئه ومصيره. فإذا عرف الإنسان مبدأه فإن هذا يعرفه قيمة النعمة التي أسداها الله تعالى إليه، وقدر ما وهبه الله عز وجل وأعطاه من غير نول ومن غير أن يريد منه مقابل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا عرف الإنسان أن الله عز وجل كذلك فإنه يحفزه هذا على أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يبذل الخير وأن يبذل المعروف دون أن ينتظر نولا من أحد. يقول الله عز وجل في تمام هذه الآية: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، أي الذين تعبدون من دون الله، يفعل من ذلكم أي من الحياء والإماتة. قال المفسر رحمه الله: أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم. إذن قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون تتناول التقديس والتنزيه والتعظيم، التقديس والتنزيه والتعظيم، كل هذا يدخل في هذا في سبحانه وتعالى. ويدخل في قوله تعالى عما يشركون تنزيه الله عز وجل عن الشريك والنظير، أو عن النظير والمساوي والولد، لأن الشريك يتناول هذه الأشياء سواء كان نظيرا أو مساويا أو ولدا، كل هذا نزه الله تعالى نفسه عنه، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه أو هاتان الآيتان وهي قوله تعالى: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إلى قوله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، يبدو أننا كانت قراءتنا للآيتين فقط، بينما المعتبر هي ثلاث آيات، لأن الآية الأولى تنتهي عند المفلحون، والآية الثانية تنتهي عند المضعفون، والثالثة تنتهي عند عما يشركون. فلا بأس أن نقرأ الآية الثالثة، يبدو أننا في أول الدرس لم نقرأها. فقال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم خلق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا أردنا أن نتدبر الهدايات والدلالات التي في هذه الآيات الكريمة نجد عناية الإسلام بالبر والصلة لذوي القربى، وهذا نجده في سواء في الآيات المكية أو الآيات المدنية، لأن الحديث عن ذوي القربى يعني هذه السورة كما تلاحظون هي من السور المكية التي تحدثت عن قضايا العقيدة وعن قضايا الخلق والبعث من مبدأها إلى منتهاها، ومع هذا فإنها قد تناولت موضوع النفقة. ونجد أيضا في أول سورة في القرآن الكريم، وهي أقصد في سورة أول سورة نزلت في المدينة وهي سورة البقرة، وهي أطول سورة أيضا، تحدثت أيضا عن موضوع الإنفاق في أولها، ومما رزقناهم ينفقون. ونجد أيضا هذا في سورة إبراهيم، وهي من السور المكية أيضا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فهذا كله يدل على عناية الإسلام بهذا الموضوع وصرفه لمستحقيه، وفيه اهتمام بجانب التكافل الاجتماعي، وأن هذا عمادة أساس في نمائه وترابطه. وهذه الآيات أيضا تشير إلى عظم مثوبة المحسن، وهو النظر إلى الله يوم القيامة إذ نظر إلى المستضعفين وقام بحقوقهم. ومنها أيضا تفضل الله عز وجل على خلقه بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، وتفرده سبحانه وتعالى بذلك، تعالى وتنزه عن الشريك والنظير والمثيل والشبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.